ثم أصاب من خراج عبيده. ولذا لما سأله عمر وسألوه عن ماله الذي بيده قال خراج عبيد، أي من القسمة في الغنيمة ومن سهمي في كذا، فحسبوه فوجدوه. إذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء إلى المدينة فقيرا يتبع رسول الله على شبع بطنه، وصبر على لأوائها وشدتها، فأصبح ذا بستان في العبيد. وقد جاء الحديث يشعر ويوحي بأن كل من قصد المدينة لغاية فلما وجدها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما قالش ما له نصيب في شيء، لا ما قالش لما يحصل ولا شيء، لا ما قالش إنه يتصح له هجرة ولا يحصل على شيء من هذا، قال لا هجرته إلى ما هاجره، فيه إشعار لأنه إذا جاء المدينة للمال للدنيا سيصيبها، ولكن لا يدعي بأنه هاجر لله ولرسوله، لا، هذا مهاجر أم قيس كما جاء في أصل الحديث. فأبو هريرة جاء وهاجر وصبر على اللأواء والشدة فعوضه الله خيرا، هاجر للدين على ما سيأتي في قصة أمه، ولكن عوضه الله الدين والدنيا. فلما جاء الركب قال لصاحبه هذا اذهب إلى أمي وقل لها ابنك يقرئك السلام، أو أقرئها مني السلام، أو عليها مني السلام. ومن أمه؟ أمه أميمة. يذكر في تاريخ إسلامها العلماء أسلم هو قبلها وأرادته على الكفر ما قبل منه، ثم جاء في وقت قال يا أمي أسلم، جاء يقولون هو فعل يرهبها أو هي فعلت ترهبه، جاء طرف السيف وتريد أن تتكي على بطنها، إما تكفر ولا ها قتلت نفسي. قال والله لو لك 70 نفس تطلع مر واحدة بعد الثانية والله ما نترك هذا الدين. او انه هو اخذ ذباب السيف وفعل ذلك وقال ان لم تسلمي ساقتل نفسي، طبعا يخوفها ويستدر عطفها، ولكن الصحيح انه خاطبها بالاسلام فسمع منها عن رسول الله كلاما لا يرضيه، فخطب وبكى وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. قال ما يبكيك؟ قال عرضت الإسلام على أمي فأسمعتني فيك قول الله أرضاه فبكيت. يا رسول الله ادعو الله أن يهديها. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فخرجت من عند رسول الله مستبشرا بدعوة رسول الله، فلما جئت إلى البيت وجدت الباب مجافيا يعني مردود، فسمعت أمي حفيف قدمي قال على رزمك يا أبا هريرة، وقفت وسمعت خشخشة الماء فأعجبت وأخذت رداءها ولم تأخذ مسأة اسمنا خمارها وفتحت الباب وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقال خيرا. هذه الأم رضي الله تعالى عنها الابن شك يتأدب معها إلى فين؟ اذهب إلى أمي وأخبرها وأقرئها، أو أخبرها أني أقرئها السلام، يعني السلام عليك يا أمي، وبعد السلام وقل لها تعطينا شيئا مما عندها أو تعطينا شيئا من الطعام أو تطعمنا شيئا الموجود، يعني ما فيش هناك اعداد، ما كانوش على موعد، وهذا كرام الضيف وحق الضيافة، اذا جاءك انسان على غير موعد لا تقعد يموت من الجوع حتى تروح تصلح له الطعام، لا قدم له الموجود، ولا تروح تتكلف حتى تكره يجيك مرة ثانية، الموجود عندك من الالفة رفع الكلفة، اطعمينا مما عندك. فكانت الام الكريمة جاءت بثلاث أرغفة قيل من الشعير أو من غيرها، ووضعتها في صحفة، ثم وضعت معها إيش؟ شيء من الزيت والملح فدهناه، ووضعتها على رأس من الصحفة. الصحفة تصبح خمسة والقصعة تصبح عشرة، يعني حاجة صغيرة وضعتها على رأسه. قال فجئت بها إليه، فلما رآها كبر الله أكبر. إنسان يكبر إيش؟ حينما يرى شيئا حينما ترى شيئا عظيم تكبره في نفسك وتتذكر الله أكبر. كل ما كان كبيرا في نفسك فالله أكبر. ولهذا لاحظ حينما يتوضأ الإنسان ويأتي إلى المسجد ويستقبل القبلة أو في بيته أو في أي مكان، افتتاحية الصلاة الله أكبر، ترفع يديك. يقول الغزالي رفعك اليدين هكذا مستقبلا بكفيك القبلة مستدبرا بظهرهما وراءك، كأنك تقول كل ما في الوجود فالله أكبر منه، وأنا أرمي هذه الدنيا ومشاغلها وراء ظهري وأقبل على ربي الذي هو أكبر. إذن التكبير حينما يرى الإنسان شيء يسر، فما جاءت الرقة من العين أو الوضوء من العين تكبر. لماذا؟ لأنه شيء عجيب. لو قارنا بين ثلاثة أقراص من الخبز وحجر على البطن يبقى شيء كبير ولا لا؟ شيء كبير فعلا. يعني العوام يقولوا الكعكة في يد اليتيم عجبة، لأنه يتيمهم حصل شيء، يقول لك تشوف يد الكعكة هذا شيء عجيب، لكن لما تشوف الكعكة في يد ولد الأمير مش يعني ما حصل الكعكة هذه تبقى شيء أكبر. لكن هذا لفرط الجوع من قبل ولحياته السابقة فوجد أمامه ثلاثة أقراص، ثلاثة أقراص موجودة أمامه ومعها زيت وملح، فكبر وقال إيش؟ الحمد لله على إيش؟ الذي يصحكم أنتم. قالوا لحم تصدق به على بعيرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال لا، هو صدقة عليها وعلينا منها هدية. يبقى يصلح له ولا لا؟ يصلح له. المهم عندنا ايش؟ اتوه صلى الله عليه وسلم بخبز وخل، اذا كان الادام بالخل، كان الادام بالزيت، كان الادام بالملح. فابو هريرة رضي الله تعالى عنه مع تجدد النعمة يكبر الله ويحمد الله على ايش؟ خبز زيت وملح. اظنك لو جيت لواحد من اولادك اليوم بخبز وزبدة مش بزيت وملح يقول لك ايه ما عندكم الا هذا؟ ما في عسل؟ ما في جبنة؟ ما في كذا؟ يحصل هذا ولا لا؟ بس الزيت الله المستعان. نعم. يقول هذا الراوي لما فعل هذا ابو هريرة كبر وحمد الله وذكر النعمة. وهنا جماعة في ناحية، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما وجد الخبز والزيت وأصبح عنده كأنه شيء كبير جدا كبر الله عنده، ما نسي الماضي. ولهذا يقولون من نسي قديمه ضيع جديده. والعاقل لا ينسى الماضي إن كان خيرا وقل يفتش على نفسه، فالله يغير ما بقوم حتى إيش، وإن وجد خيرا مما مضى يعرف قيمة النعمة. ولهذا العقلاء ربما إذا اجتمع مع أولاده في حالة الشدة لا يستحي ولا يتعيب، يقول والله كنا في حالة شدة وكنا كذا وكنا كذا والآن وسع الله علينا، ما يقول إن هذا عيب وهذا شيء مثلا موضع. لا والله، أحسن ما تربي أولادك هو أن تعرفهم قيمة النعمة التي هم فيها. وكيف يعرفونها؟ هم ما شافوا إلا هذه، ويمكن يشوفوها أقل شيء. حينما يعرفون كيف كنت أنت وكان أبوك وكان جدك يصبرون على الشدائد، فيعرف صحيح ماذا أنعم الله عليه. وهنا أيها الإخوة قبل أن ننتقل عن هذا الحديث وقصة أبي هريرة، نجد المدينة بأطوارها الاجتماعية مرت بها كل أطوار الحياة،

لما كبروا الحمد لله أشبعنا من الخبز. قال أشبع بي يعني ما كانش عندك من أول ولا أنت وفر. طيب نوفر لك هو. يعني ما نستطيع أن نعلل. هو عدم طيبة نفسهم للطعام. كلهم شبعانين. كلهم شفقة على أبي. طب وهو عنده بستان وعنده أصبح بخير ونعمة. شبغين عليه إيه؟ المهم لا نستطيع أن نعلل سبب قاطع. وكل من قد يذهب إلى جانب في تعليل لماذا لن نصيب من الطعام شيئا. ولا عد لني الوقت ما عندهم وقت. نعم. فلما انصرفوا وراح وبقى الطعام. رجع أبو هريرة لصاحبه قال يا ابن أخي. ما عرفنا لأبو هريرة أخ. ولكن هذه عادة عند العرب وعند المسلمين يا ابن أخي. كأن لما المؤمنون إيش؟ إخوة. فهذا يا ابن أخي في الإسلام. نعم. رجعنا لحفظ النعمة. قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك. مدام عندك غنم أحسن إليها وحافظ على النعمة بما يحسن إليها. أحسن إلى غنمك. كلمة أحسن إلى غنمك عنوان عام في رعيها في سقيها في ابتغائها للظل ابتغائها للمرعى الرفق بها على الضرب حفظها من الذيب كل ذلك من باب الإحسان لنظف المراحل كل هذا. ولكن بعد الإجمال يأتي بالتفصيل. وإيش أمت ليش وأمسح الإيش الرو عام. يأتي الراء والعين كلاهما مهمل ويأتي الراء مع الغين العين فكها نقطة. فمع العين المهملة تضم الراء رو عام ومع الغين المنقوطة يقول راء غام أو رغام والأفصح الفاتح. والرعام مع العين قالوا هو شيء من المادة الخفيفة ما يسمى بالمخاط يخرج من أنف الغنم. فيقول أبو هريرة لصاحبه امسح هذا الرعام عن غنمك لأنه من الإحسان إليها. أو الرعاء الرغام بالغين التراب ومنه رغم أنف فلان يعني دس في التراب. فعلى كلا الأمرين إذا أصيبت بسكام ولا أصيبت بهذا الرعام فامسحوا عنها لأنه أنشط لها مثل ما يعالجها. وإذا عليها التراب والجو ما يناسب نفض عنها التراب. إذا هذا من باب الإحسان إليها بذاتها. نعم. وأضب مراحها. المراح فعال اسم مكان راح يروح أصلا مراحا ومراح المكان الذي تروح إليه لأنها تغدو في الصباح وتروح في المساء. يعني مراح الغنم أو مراح الغنم محل مبيتها. أقول أطبه بطبه بهيش لا تخلي فيه عصر لا تخلي فيه حجارة لا تخلي فيه رطوبة حتى تؤذيها. لا خليه مطيب لنومها. نعم. وصل في ناحيتها ناحية مراحها وناحية الغنم نايمة في مراحها تعال في جنبها وصلي. طب كيف يصلوا فيها فضلات الغنم تبول وتبعر وكل شيء؟ قالوا نعم تصح الصلاة في مرابض الغنم كما جاء عنه صلى الله عليه صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وبين صلى الله عليه وسلم العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فإن معها شيطان. والتفسير لهذا بعيد لكن يهمنا صحة الصلاة في مراحل الغنم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يأتي إلى أذاكته صلاة المغرب جاء في مراحل الغنم وصلى. يقول بعض الرد ما بينه وبين الأرض الفضاء مسافة. ويقول الصلاة هنا قل ما ها هنا بأولى من هنا. ومن هنا أخذ الفقهاء من أخذ أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر تبعا للحمه. ومن ذلك الغنم ومن ذلك البقر ومن ذلك الجاموس كل ما يؤكل لحم. فقل إبل تؤكل لحمها ونهى عن الصلاة فيها

في المدينة ما يمثل به مما تتطلع إليه الأنظار أكثر من دار مين؟ مروان بن الحكم. وهذا تاريخها، والتاريخ يعيد نفسه. نأتي اليوم لله الحمد الخادم الحرمين يبني المحكمة فين؟ على مطل على دار مروان أيضا، ولم يبق بينها وبين المسجد إيش؟ شغل، وأصبحت مطلة على المسجد النبوي كما كانت دار مروان مطلة على إيش؟ على المسجد النبوي. وبالله تعالى التوفيق.